إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما أخبرنا ربنا عز وجل أن السفينة استوت على الجودي، أخبرنا أن نوحا عليه السلام هبط منها أو هبط منها، قال الله عز وجل: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قيل يا نوح اهبط، أما الهبوط من السفينة إلى الجبل أو من الجبل إلى الأرض المستوية، هذا محتمل وذاك محتمل. اهبط من السفينة إلى الجبل بعد أن استقرت السفينة على الجودي، أو اهبط بعد هبوطك من السفينة من الجبل إلى الأرض المستوية. نوح عليه السلام سأل ربه كما تبين معنا في الآيات السابقة أن ينجي ولده، فعاتبه ربه عز وجل ثم قال بعد هذا العتاب: إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فخشي حال نزوله وقد اطمأن إلى سلامته من آفة الغرق، خشي من ذاك الدعاء فابتهل إلى الله عز وجل بقوله: إن لم تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا الابتهال شبيه بابتهال آدم لما أكل من الشجرة، فأخبرنا ربنا سبحانه أنه قال: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فابتهال نوح عند نزوله كابتهال آدم عند نزوله. وكما أن آدم هو أول البشر، فإن نوحا هو آدم الصغير بعد أن هلك كل من في الأرض، فابتهل إلى الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. فالناس من سلالة آدم الذي زل فدعا فاستجاب الله له، وهم بعد ذلك من سلالة نوح الذي زل أو دعا فاستجاب الله تعالى له. فقال له سبحانه: اهبط بسلام منا. المؤاخذة السابقة قد غفرتها لك، ولذا جاء ذكر السلام مع الهبوط دلالة على استجابة الله تعالى له دعاءه. أو أن نوح عليه السلام لما رأى أن كل من في الأرض قد هلك ولم يبقى أحد على وجهها فاستوحش وتفكر كيف يفعل، كحال آدم لما نزل إلى الأرض، كحال آدم لما نزل إلى الأرض. فالله عز وجل زود، رحمك الله، زود آدم حال نزوله بأن علمه الأسماء كلها. وقلنا في ذاك الدرس أن تعليم الله عز وجل لآدم الأسماء كلها، أي عرفه حقائق الأشياء. لو أراد أن يعرف كل شيء بعد تجربته، كأن يعرف أن الماء يغرق وأن النار تحرق وأن السكينة تقطع وما شابه لمات. فتعليم الله آدم الأسماء حتى يعيش بسلام في هذه الحياة. فالله عز وجل طمأن نوحا أن يعيش في هذه الحياة بسلام، وإن كان وحيدا وإن لم يبق معه أحد. فقال الله عز وجل له: اهبط بسلام منا. وهذا السلام ليس هو سلام طارئ، وإنما سلام فيه بركات. قال: بسلام منا وبركات عليك. السلام من الله والبركات عليه، الله سيبارك عليه. ومعنى البركة أن يكثر هذا النسل، فكل من على الأرض، كل من يدب على الأرض من الإنس إنما هو من سلالة نوح، وهذه من البركة. فالبركة العرب تقول بركة أي استقر وثبت، ولذا يقولون برك البعير بثبوته، ويقولون البركة بثبوت الماء فيها. فالبركة الثبات، ثبات الخير وما يحصل لهذه النفس من الأنس والانشراح والطاعة. وعلى التوجيه الذي ذكرناه سابقا تكون آية بسلام منا تدلل أو تشير إلى تلك القاعدة المذكورة في علم الاجتماع، وهي أن الإنسان مدني بطبعه لا يستغني عن غيره، أن الإنسان مدني بطبعه لا يستغني عن غيره. والناس كأسراب القطا أو كأسراب الطير يتابع بعضهم بعضا. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. فهذه البركات عليه لما الإنسان في هذه الحياة المؤمن شعاره ودثاره والشيء الذي معه ولا ينفك عنه، السلام والبركة. حتى في أخذه الشهوة والنزوة فهو سليم من الآفات، لا يفسد يصلح. فمتعته هي سلامه من ربه وبركات الله عليه، وهذه هي المتعة الحقيقية في هذه الحياة الدنيا. بخلاف الكافر فإن نصيبه من هذه الحياة المتعة والنزوة. لذا الخير عادة والشر لجاجة. الخير فيه ثبات، فيه سلام، فيه بركات. بينما الشر وأهل الكفر هؤلاء متعتهم في هذه الحياة نزوات. تأملوا معي الآيات، وهذه الآيات تشمل جميع الناس، لأن الناس جميعا من سلالة نوح عليه السلام. فقسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين: المؤمن الكافر. ووصف المؤمنين بوصفين، ووصف الكفار بقوله سبحانه: وأمم سنمتعهم، هكذا على عجلة لا وزن لهم في الحياة، وإن كثرت أعدادهم وإن طاشت أحلامهم وإن ظهرت آثارهم فإنها سرعان ما تزول، وإن التاريخ لا يكتب عنهم شيئا. قال عن المؤمنين: قال قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. أمم معه في حياته وبعد وفاته ممن استجابوا له. قال أمم الآخرين كفار، قال وأمم سنمتعهم، سيكون أمم حادثة. فالكفر أول ما حدث في الأرض في عهده قالوا أمم سنمتعهم متعة نزوة ثم يمسهم منا عذاب أليم. ثم العذاب الأليم. فالمؤمن الحق الذي معه والذي في صدره يجعله يعيش بسلام من ربه وبركات يلقيها الله تعالى عليه، خلاف الكافر فهو صاحب متعة. واللذة الحقيقية التي لا تعدلها لذة أن يعرف العبد ربه ومولاه. وإذا كان يقول بعضهم لو يعلم الملوك اللذة التي عليها العباد لجالدوهم عليها بالسيوف، لو أن الملوك يعرفون اللذة التي هي في صدور العباد الذين يعبدون الله تعالى ويعرفونه حق المعرفة لقاتلهم عليها الملوك، لأنها فيها سلام وطمأنينة وفيها ثبات واستمرار على الخير. فالخير نابع من هذه النفس، هذه نفس استقرت وثبتت على الخير بخلاف الآخرين. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة، وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. قال محمد بن إسحاق: لما أراد الله تعالى أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر أو الغمر الأكبر وأبواب السماء. يقول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك. ذكرنا أمس هذه الكلمات، كل كلمة وكل حرف فيها يعني ينبغي أن نفهم، ينبغي أن نعرف بلاغة القرآن حتى نشعر بأن كلام الله عز وجل كلام معجز تعبد بتلاوته. قال: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فجعل الماء ينقص ويغيض. وقيل إن نوحا عليه السلام ومن معه ركبوا السفينة في عاشر شهر رجب فساروا فيها 150 يوما واستقرت بهم على الجودي شهرا، وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقلنا هذا وارد في حديث فيه كلام من ناحية حديثنا، وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع ورواه ابن جرير، وأنهم صاموا يومهم ذلك فالله أعلم. وقلنا أن الثابت من الحديث فقط ما فيه أن الله تعالى نجى موسى من فرعون في هذا اليوم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك أي قصة نوح شرحناها لك وفصلناها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، هذا نفي أو تأكيد في إثبات النفي. كمن يقول الرجل: هذه مسألة تعرفها لا أنت ولا أبوك، هذه مسألة تعرفها لا أنت ولا أهل بلدك، هكذا الكلام هذا دارج، لا تعرفها أنت وحدك ولا أنت لا تعرفها أنت وحدك ولا تعرفها أنت وإن اجتمع معك غيره. قد يقال قصة طوفان نوح كانت معروفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا الله عز وجل يقول: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فكيف يقال هذا والقصة معروفة؟ الجواب أن القصة ليست بمعروفة به للتفصيل، التفصيل الذي ذكره الله عز وجل في الآيات، قصته مع ابنه ودعاءه ربه واستجابة الله ورد الله عليه ثم استجابة الله عز وجل جله، هذا التفصيل المذكور في القصة غير معروف. قد يقال قصة نوح تقدمت في سورة يونس ثم ذكرت هنا في سورة هود، فهل لهذا التكرار فائدة؟ يقال بلا شك أن التكرار له فائدة. قصة يونس جاءت في الردع الكافرين المعاندين الذين طلبوا الاستعجال العذاب، فذكر الله لهم القصة في معرض كما تبين معنا في قصة يونس، في معرض أن الله عز وجل أهلكهم لكفرهم. وقصة هود وقصة نوح في سورة هود ذكرت في موطن استيحاش، في موطن تكذيب كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر هذه القصة من باب أن العاقبة للمتقين، فكانت العاقبة لنوح ومن معه، فاصبر يا محمد ويا أتباع محمد اصبروا فإن العاقبة للمتقين. فكان الغرض من إيراد قصة نوح في سورة يونس غير الغرض الذي سيقت من أجله في سورة هود، وكان لكل سياق غرض. قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه قاعدة مضطردة لا تتخلف أبدا، أن من صبر وكان متقيا كان محسنا وصبر فالعاقبة له، هذه قاعدة لا تتخلف أبدا، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الشعوب ولا على مستوى الدول. من صبر واتقى وأحسن فالعاقبة له، فاصبر إن العاقبة للمتقين، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر على ما تلاقي من أذى فإن العاقبة لك، العاقبة للمتقين. وآيات الله عز وجل المنظورة والتاريخ، من يقرأ التاريخ يجد هذا ظاهرا جدا. ولذا القرآن الكريم فيه بيان لسنن الله في الأمم، ويحتاج أن يقرأ القرآن الكريم وأن يفهم الإنسان سنة الله تعالى في الأمم. بل لو قلت إن قسما كبيرا من القرآن فيه هذا لكان الكلام صوابا. والمتأمل للقرآن بالجملة يجد أن القرآن في جل مواضيعه وفي جل تفصيلاته إنما هو أمثلة لمعالجة التصورات حتى تستقيم التصورات على ما يحب الله عز وجل. وجل السنة في ضبط السلوك والأعمال، طريقة ضبط السلوك والأعمال تأتي في السنة، أما القرآن الكريم التصورات. يبين ربنا عز وجل في كثير من الآيات، في القصص نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين، أثر المعصية، ابتلاء، فالقصص التي تذكر من أجل أن نعرف سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه القصة وأشباهها من أنباء الغيب، يعني من أخبار الغيوب السالفة، فكل ما لا تشهده غيب. فقصة نوح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا غيب، فكل ما لا تراه بعينك هو غيب. نوحيها إليك نعلمك بها وحيا منا إليك على وجهها الصحيح كأنك شاهدها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي ليس عندك ولا عند قومك علم بها قبل ما أخبرك الله بها، مطابقة للواقع كما تشهد كتب الأنبياء قبلك. فبقيت لها آثار ذكر لكن ليس بالتفصيل المذكور. فاصبر إن العاقبة للمتقين، أي اصبر على تكذيب من كذبك من قومك وعلى أذاهم لك، فإنا سننصرك ونخوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا الآخرة، الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون. ثم ذكر الله عز وجل قصة هود، وسميت السورة باسم هود لهذه القصة، نأتي عليها إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.